بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، احنا النهاردة يا جماعة في تحدي جديد، قدامنا ساعة إلا عايزين نخلص فيها أربع صور بإذن الله سبحانه وتعالى: سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان والسجدة. هنبدأ النهاردة بشوط جديد من أشواط القرآن الكريم، شوط ألف لام ميم المكي، الروم والعنكبوت والسجدة ولقمان، الأربعة أولهم ألف لام ميم، ومعاهم كمان الأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. الثمانية دول على بعض شوط من أشواط القرآن اللي بتتكلم عن إيه؟ عن قدرة الله المبهرة. الثمان صور دول يا جماعة ثمان دروس في العقيدة، بس في العقيدة العملية بقى. اعرض المقامات الإيمانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي على قلبك، شوف الكلام ده في قلبك ولا لا. مش قضية العقيدة انك تمسك كتاب في العقيدة وتدرسه وتحفظه وتسمعه، لا، قضية العقيدة ان الكلام اللي هنتكلم عنه دلوقتي ده يبقى موجود في قلبي وقلبك تجاه الله سبحانه وتعالى. واما تخرج تتحرك بالدنيا تلاقيه فعلا كلام موجود في قلبك، الدنيا ما بتضيعوش. يبقى اذا يا جماعة احنا ندخل الوقت بشوط عايز ناس عندها معرفة لله سبحانه وتعالى. بعد الشوط ده ثلاث صور وهندخل في الحواميم الجنة والنار، انما احنا الوقت مع الله سبحانه وتعالى. كل اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي عظمة الله، قدرة الله المبهرة، هيمنة امر الله على كل شيء في الكون. ازاي ان كل شيء في حياتك، النفع والضر والرزق والصحة والقبض والبسط والرفع والخفض والنصر والهزم، كل شيء في حياتك بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ازاي ان امريكا في ايد الله، وروسيا في ايد الله، والشيشان وافغانستان في ايد الله، واليهود وفلسطين في ايد الله، وقلبي وقلبك ورزقي ورزقك وصحتي وصحتك في ايد الله. ازاي ان الكون كله بخلقه وامره في ايد الله سبحانه وتعالى. هندخل يا جماعة، بس قبل ما ندخل بفكركم بالآية اللي احنا قلناها في اول القصص امبارح، طافين مين، لما قلنا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايه؟ ائمة، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. الامامة قبل التمكين. عايز ربنا يمكن لنا في الارض لازم نبقى ائمة، لازم نبقى ائمة في العبادة، ائمة في الايمان، ائمة في اليقين، ائمة في معرفة الله، ائمة في الربانية. لما الامامة في الدين تيجي الامامة في الدنيا هتيجي. الشوط ده يريد انك انت تبقى امام من ائمة الايمان وائمة معرفة الله سبحانه وتعالى. اسماء الصور نفسها بتاعت الشوط بتعرفك الموضوع ده. هو الصورة اللي احنا بنتكلم عنها اسمها صورة ايه؟ العنكبوت. اربع صور من الثمانية على اسماء اهل القتل في عز قوته. العنكبوت، العنكبوت ده مين؟ العنكبوت ده بوش، العنكبوت ده روسيا، العنكبوت ده القنبلة النووية اللي هم ماسكينها لنا، العنكبوت ده مين كمان يا جماعة؟ كل قهوة عنكبوت، تلموا المحور ده عن عناكب. العنكبوت ده كل سبب بيفتن قلبك عن قدرة الله، كل شهوة بتخليك تقع في الخيوط بتاعتها وتتلف حواليك وتتحقن في قلبك حقن السم، وتبدأ تفقد حب الله ونور الاتصال بالله سبحانه وتعالى. العنكبوت ده في الاخر حصل له ايه؟ بوش في الاخر حصل له ايه؟ الاتحاد السوفيتي قدام عينينا في الاخر حصل له ايه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. البيت الكبير اللي بنوه، البيت الكبير العظيم من الاعلام والقوة العسكرية والتسليح، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. وهتشوف في سورة العنكبوت ربنا عمل فيهم ايه؟ بعد كده سورة الروم، اوروبا وامريكا بقى والقوة بتاعتها من اول آية غلبت الروم. سورة الاحزاب، الكفر لما بيجتمع حلف الناتو وحلف شمال الاطلنطي وحلف ورد، الاحلاف دي كلها بتاع الزمان وبتاع دلوقتي ربنا عمل ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى في الصورة بيقول لك انه انزل الذين كفروا من اهل الكتاب من صياصيهم، وبيقول لك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. بعد كده سبق بتوع اليمن اللي كان عندهم القوة الاقتصادية والفلوس والمال والهيمنة والسيطرة و ربنا عمل فيها ايه؟ فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. عناوين الصور نفسها بتقول لك افتكر المفروض ترضي الله قد ايه. اوعى تفتن بقى للباطل، اوعى تفتن باللي بيحاربوا الدعوة، اوعى تفتن بالدنيا واسبابها. الله فوق كل ده قدرته سبحانه وتعالى. سورة لقمان، العبد اللي عرف قدرة الله وشكر لله واطاع الله ربنا عمل له ايه. سورة السجدة، والدنيا كلها بتسجد لله وربنا بيقول لك انزل اسجد. انزل اسجد ليه؟ بعد ما ربنا عرض لك مشاهد العظمة المبهرة في الكون قال لك انزل اسجد. سورة فاطر اللي بتقول لك انت محتاج ربنا قد ايه، حتى اسمها فاطر، اللي خلق كل ده، كل ده اللي ملكه، كل ده، كل ده اللي يقدر يخلق كل ده كمان فوق كل ده، قدرة الله سبحانه وتعالى المبهرة. هو ده موضوع الشوط اللي احنا ندخل فيه يا جماعة. السورة الاولانية سورة العنكبوت، السورة اسمها قوي جدا ومقدمتها قوية جدا والموضوع بتاعها قوي جدا والخاتمة بتاعتها قوية جدا. على فكرة يا جماعة، عشان ما ندخلش في الكلام وننسى سورة العنكبوت دي سورة الملتزم الجديد، الملتزم اللي داخل الدين جديد. سورة العنكبوت دي بتاعته بتقول له هيقابلك ايه وانت داخل لسه على باب الجامع، وازاي تواجهه. خد بالك هيقابلك كذا وكذا وكذا وكذا، وخد بالك افتكر ايه اللي تفتكره عشان تقدر تواجه المشاكل اللي هتقابلك. سورة العنكبوت، مين العنكبوت؟ زي ما قلنا اهل الباطل. اهل الباطل دول بيبنوا لنا بيت خيط عنكبوت، عايزين الشباب يقعوا فيه، يبنوا لنا القنوات الفضائية الاباحية، يبنوا لنا المجلات الاباحية عشان الشباب يقع. لما الشباب يقع يلفوا الخيط حواليه، يكسروه، يحقنوا في قلبه وعقله حقن السم اللي تخليه ما يفوقش تاني ابدا. العنكبوت بيبقى موجود فين يا جماعه؟ في البيوت القديمه الخربانه. العناكب دي بتعشش فين؟ في قلوب الشباب اللي بقاله زمان ما سمعش قران، ولا دخل بيت ربنا، ولا عارف ربنا سبحانه وتعالى. العنكبوت، القنابل النوويه دي كلها خط عنكبوت. ايه القنابل النوويه؟ فريشه من جناح جبريل لما شال قرارات كلها رفعها وهبدها في الارض. ايه القنابل النوويه؟ فريشه من 600 جناح من اجنحه سيدنا جبريل عليه السلام. العنكبوت ده مؤسسه الشهوات اللي بنيناها لنا، اللي عايزيننا نقع فيها من اولها. ربنا بيقول لك طول عنكبوت. ربنا لما وصف المؤمن قبل كده وصفه بانه ايه؟ نحله. النحل، شوف النحله الحشره المفيده دي، العنكبوت الحشره المؤذيه اللي بتصطاد وبتقتل. كان ربنا بيقول لك تدبر، فكر، شغل دماغك. كل المخلوقات اللي حواليك دي كلها بتقول لك تدبر في الكون وتفكر. الثمان صور دول على فكره يا جماعه من اكثر صور القران اللي اتكلمت عن التدبر في خلق الله، من اكثر صور القران اللي عرضت مشاهد الكون قدامك، كانها بتقول لك انا بكلمك عن معرفه الله وبديك الكون قدامك عشان توصل بين الله. من اخطر العبادات اللي هتوصلك لله التدبر في خلق الله. افلح من طبق وخذل من لم يطبق وتكاسل عن هذا الامر. سورة العنكبوت من اولها الف لام ميم. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. نزل الصحابة وهم في قمة الازمة وقمة الاحصار. انا بقول لك سورة الملتزم الجديد زي بالظبط الصحابة ايام ما كانوا لسه مسلمين جدد، والصورة نازلة تقول لهم ايه؟ انتوا مش هتصبروا على اللي انتوا شايفينه ولا ايه؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الدهب بيتحط في النار عشان تنزل الشوائب اللي فيه ويطلع سبيكة دهب صافية، ده اللي اسمه الفتنة. هتتحطوا في نار الواقع وفي نار الفتن عشان تخرجوا سبيكة دهب صافية. هتستحملوا ولا لا؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مين اللي هيفضل ورا ربنا للاخر؟ مين يا جماعه اللي هيكمل للاخر؟ مين اللي لما يسأل ادخل المسجد حاضر، طيب ضحي بتاع لله في درس حاضر، طيب ضحي بقى كمان لله بتاع في قيام الليل حاضر، طب ضحي لله واشتغل في الدعوه، طب ضحي لله وسيب شهواتك، طب ضحي لله. هتفضل ورا طلبات ربنا لغايه امتى؟ هتفضل ورا ربنا سبحانه وتعالى لغايه امتى؟ ايه الحد اللي هتيجي عنده وتقول يا رب خلاص كفايه، انا بعد كده مش هفضل وراك ليه؟ لان طلباتك بقت بتتعارض مع شهواتي ومحبوباتي فما عدتش اقدر اكمل وراك. الفتنه مقصدها هتفضل ورا ربنا لغايه امتى؟ هتفضل اول ما ترجع بالتزامك هتلاقي امك وابوك في وشك، ووصينا الانسان بوالديه حسنا، اول ما تلاقيه في وشك. طب بعد ما يمسكوك يعملوا لك مجلس عيله، وبعد ما يتريقوا عليك، وبعد ما وانت رايح داخل يبداوا انهم يقولوا لك كلام معين يأذيك، وبعد ما يمنعوك من المصروف، وبعد وبعد وبعد، هتفضل؟ هفضل يا رب. طب خد اللي بعدها بقى، شوف الفتنه بتاعت اهل الفصل هيفتنوك ازاي، طب خد اللي بعدها، شوف اصحابك هيعملوا لك ايه، كلها فتن ورا بعض. هتفضل ورا ربنا لاخر الصوره ولا لا؟ هو ده التحدي اللي ربنا سبحانه وتعالى بننزله من اجلنا يا جماعه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. اللي بيعصى ربنا فاكر انه يسبقني؟ لو استمتع بالمعصيه قبل ما عقوبه الدنيا تدركه يبقى سبقني. اهل الباطل بوش وجارون فاكرين انهم يسبقوني؟ لو قضوا على الحق قبل ما عقوبه تنزل تنكرهم وتشوفهم يبقوا سبقوني. ساء ما يحكمون. وانتوا يا صحابه وانتوا يا مسلمين وانتوا يا ملتزمين من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. يعني ايه يا رب؟ اصل الصحابة من كتر الفتن اللي هم فيها كأنهم اتمنوا الموت يا جماعة، كأنهم من كتر ما هم خايفين من الفتن اللي هم محطوطين فيها قالوا يا رب خدنا عشان مش قادرين نستحمل وعشان ما نفتنش بالواقع اللي احنا فيه. فربنا بيقول لهم من كان يرجو لقاء الله اللي عايز يموت ميت ميت. ليه يا جماعة ربنا بيكلم الصحابة بالشدة دي؟ زي ما الرسول كان قاعد في حجر الكعبة وخطاب جاله قال له يا رسول الله الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ الا ترى ما نحن فيه؟ الرسول ما طبطبش عليه. قال له ايه؟ الرسول عليه السلام رد عليه رد شديد جدا. رد عليك انت متشكك في ربنا؟ انتوا شاكين ان ربنا سبحانه وتعالى هينشر هذا الدين ما نشر الليل والنهار وهيقيم هذا الدين في الارض؟ الرسول رد عليه بشده. ليه؟ ليه؟ لان في المواقف دي مش المفروض الطبطبه. انت داخل السكه دي لازم تعرف انك لازم تستحمل عشان ربنا سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم عالم باللي انتوا هتعملوها تصبروا ولا لا. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. انتوا جايين تشتكوا ليه؟ بتمنوا عليا انكم تصبروا عشان ديني؟ ده انتوا بتصبروا عشان الجنه، ده انتوا بتصبروا عشان ما تتعذبوش في الاخره، انتوا بتصبروا عشان نفسكم مش عشان انا. ثم بعد هذه المقدمه الساخنه القويه الشديده اللي بتسد كل واحد مننا وتقول له فوق واستحمل، انت اللي محتاج مش ربنا اللي محتاج، واستحمل عشان في الاخر تخرج سبيك الذهب نقيه. ربنا بيعرض لنا بقى ايه المشاكل اللي بتقابل المسلم الجديد او الملتزم الجديد، ايه المشاكل اللي هتقابل اي واحد دخل الدين جديد يا جماعه؟ في مشاكل خارجيه ومشاكل داخليه. الجزء الاولاني من الصوره المشاكل الخارجيه، الجزء الاخراني الكلام الثقيل بقى الاقوى المشاكل الداخليه. المشاكل الداخلية يعني في ناس بعد ما بتدخل الالتزام بترجع عشان لقت مشاكل في وشها من بره، وفي ناس بترجع عشان من جوه لسه قلبها ما اتغسلش. ايه المشاكل الخارجية؟ رقم واحد ووصينا الانسان بوالديه حسنا. ايه ده؟ امي وابويا اول حاجة هيقفوا في وشي في طريق ربنا؟ ليه؟ لانهم اكتر ناس بيحبوك. يبقى لما هيشوفوك بتضع قدامهم بمفهومهم هم مش هيسيبوك ابدا. وان شاهدات هيجاهدوك جهاد جهاد. والله يعني يوصل الموضوع ان اهلك هيعتبروها معركة حياة او موت انك ترجع او ما ترجعش. طب وانا اعمل ايه يا رب؟ استحمل، خليك حسن المعاملة معاهم حسنى، انما اوعى تطيحهم. اتبع سبيل من اناب اليه. اوعى تسمع كلامهم، اوعى تطيحهم في هذا الامر. اوعى تفتكر ان لما ابوك يقول لك ما تروحش الدروس يبقى ده بر للوالدين، ده عقوق لله. اوعى تفتكر ان ابوك لما يقول لك ما تمشيش مع الملتزمين اللي انت ماشي معاهم ده بر للوالدين، ده عقوق لله. اوعى تفتكر ان لما والدتك ولا والدك يقولوا لك سيب النقاب ولا الخمار ده بر للوالدين، ده عقوق لله. اوعى تتبعوهم في اي حاجه فيها معصيه لله ابدا، انما هنصاحبهم في الدنيا معروف وهنسمع كلامهم وهنخدمهم بعنينا وهنبص ايديهم ورجليهم وهنكلهم الهدوم وهنلف الغسيل وهنغسل الاطباق وهنمسح الشقه وهنلمع الجسم وهنساعد اخواتنا الصغيرين وهنبص ايديهم اول ما نشوفهم، بس في الطاعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الله ابدا على الاطلاق. المشكله الثانيه اللي هتقابلك ايه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أما تبدأ بقى تصطدم بأهل الباطل أو المعادين للحق، أما تبدأ تدخل لجنة شفوي تلاقي الدكتور عشان شكلك ملتزم كده يقوم قايل لك كلمتين مش كويسين ولا يديك درجة مش كويسة. لما تبدأ تحس إن الالتزام بتاعك ممكن يجيب لك ضرر في الدنيا بسبب حرب أهل الباطل عليك، ساعتها هتعمل إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه بعدها. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. المنافقين في عز مكة، النفاق ده مش كان في المدينة لما كان المسلمين بدأوا يقفوا، فالكفار بدأوا يقفوا كفارهم ويعلنوا الاسلام عشان خايفين من المسلمين. ده احنا في مكة المسلمين مستضعفين ما هماش عندهم اي قوة. ازاي ازاي يعني يبقى في منافقين؟ النفاق هو انك انت تقدم اي حاجة في الدنيا على الدين. النفاق يا جماعة مش هو معناه بس بتاع المدينة، اي تقديم لاي دنيا على الدين لما تيجي يحتاج انت نفاق. يبقى لما بسبب الخوف على دنيتك تسيب دينك ده نفاق، نوع من انواع النفاق، بل هو حقيقة النفاق. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ده المشكلة الظاهرية الثالثة يا جماعة، او المعوق الخارجي الثالث. اصحابك بقى، اصحابك لما يسلموا الانسان الملتزم الجديد يبدأوا يتفهوا فيما هو عليه، يبدأوا يتريقوا عليه، يبدأوا يحبطوه. يا عم انت يومين وهترجع تاني، يا عم سيبك منه، يا عم ده بيقسم علينا، طب تعالى اقرأ الفتحة العربية بتاعتي، طب تعالى. الكلمات بتاعت التحبيط والتطبيق اللي هتقابلها من اصحابك ليه؟ عشان يرجعوه. فهم انا بيقول لهم ايه؟ تعالوا وهنشيل الذنوب بتاعتكم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. امال ايه؟ ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يبقى ده المعوق الثالث. ربنا بعدها بيقول لك افتكس، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. صبرت صبر نوح، حصل لك اللي حصل لنوح، قعدت 950 سنة تتكلم والناس تتريق عليك زي نوح. بعد كده قصة ابراهيم، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. اترمت في النار زي ابراهيم. حصل لك ايه من اللي حصل له؟ ما حصلكش اي حاجة. يبقى انت مش قادر تصبر على ايه؟ ربنا بيعرض لك نماذج الصبر الرهيبة عشان يقول لك انت صبرت على ايه؟ اتشجع. طب لو سيدنا نوح يا جماعة كان بعد 950 سنة دعوة، يعني شوف 950 سنة، طب لو كان ربنا قبل 950 سنة قال له انت هتقعد 950 سنة في الدعوة، كان استحمل؟ يعني كان ممكن بقى الموضوع تقيل جدا. كذلك الشاب اللي بيدخل جديد، انا لسه هصلي 5 فروض كل يوم. يا ابني ما تكررش نفسك في طريق ربنا، ما تقعدش تكرر نفسك في الدين. انا لسه هعمل، انا لسه هسوي، انا لسه ازيد. ما تتكلمش بهذه الطريقه مع نفسك خالص، ولا تبغض الى نفسك عباده ربك. امشي في الطريق وربنا هيسره لك لاخر خطوه باذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم يعني ربنا بيقول فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانشاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. قال دي بعد حيث النار، بعد ما خرج من النار. قال هو خرج من النار يتكلم عن ربنا؟ هو خرج من النار يدعو الى الله؟ سيدنا ابراهيم خرج من النار يدعو الى الله يا جماعة. يعني بعد النار برضو ما ضعفش ولا هان ولا استكان، اترمى في النار ولسه الكلام عن ربنا على لسان سبحان ربي. ليه؟ لانه لما دخل النار يقينه زاد اكتر، فخرج يتكلم عن ربنا اكتر. اذا كنتوا رمضوني في النار ده انتوا جبتوا اخركم، واكتشفت ان انتوا اخركم ما هوش حاجة، فده يزود يقينه في الله سبحانه وتعالى اكتر. والى مدين اخاهم شعيبة، شوف بقى الاسترسال السريع بقى في ايات قصص الانبياء. والى مدين اخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في ديارهم جاثمين. ده دول مين اللي اخذتهم الرجفة؟ قوم شعيب وعادا وثمود. وقد تبين لكم من مساكنهم. شفتوا ربنا نكبهم ازاي بعد ما كانوا مستخسرين. ولقد جاءهم رسلنا بالبينات. طب واللي حصل ايه يا رب؟ ايه اللي حصل بعد ما الرسل بتاعتك جات لهم يا رب؟ الشيطان صدهم عن السبيل. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ وكانوا مستبصرين. يعني كان قدام الحق وكان شايف وممكن كان دخل خلاص، ولكن رجع ثاني او انتكس ثاني او مرضاش يدخل بعد ما الباب اتفتح قدامه. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بآياتنا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبة، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اسمع، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء. بعد ما ربنا ذكر عاد اللي اتكبروا بالقوة بتاعتهم، وثمود اللي اتكبروا بالفلوس بتاعتهم، وقارون اللي اتكبر بالعز والاموال والخزائن بتاعته، وفرعون اللي اتكبر بالملك بتاعه، وقارون اللي اتكبر بالمركز بتاعه، قال لك كل دول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يا الهي، شوفوا يا جماعة لما جه عذاب ربنا، وان اوهن البيوت العنكبوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كلهم حسبوا ان الملك بتاعهم والمال بتاعهم والمركز بتاعهم والسلطة بتاعتهم حسبوها حصن هيحميهم من عذاب ربنا لما يجي. واول ما نزل عذاب ربنا اكتشفوا ان كل ده بيوت عنكبوت ولا نفعت عنهم اي شيء من الله. ربنا بيقول لك اوعى تفتن بقوة اهل الباطل، اوعى تفتن بسيطرة اهل الباطل، اوعى تفتن بقنابلهم النووية ولا صواريخهم عبرة الخيال القارات ولا الاسلحة الكيميائية بتاعتهم. كل ده خيوط عنكبوت، كل شبكات الشهوات بخيوط عنكبوت، كل الحرب اللي على الاسلام ده بيت عنكبوت. اما الله يأذن هتفاجئ انه تشل باهون مما كنت تتخيل. امال يا رب ايه الحصون الحقيقية؟ ايه يا رب الحصون اللي نتحصن فيها بحق وحقيقي؟ تتلو ما اوحي اليك من الكتاب القرآن واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة والتهجد والتراويح والقيام وكل العبادات بتاعت ربنا الصلاة ولذكر الله اكبر. اتل ما اوحي اليك من الكتاب القرآن واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة ولذكر الله اكبر. ذكر الله في الحصون دي الحصول الحقيقية اللي طول ما انت جواها انت امن من اي عذاب في الدنيا والاخرة. دي الحصول الحقيقية اللي لو جه عليك اي تهديد من اهل الباطل في الدنيا محدش هيقدر يقرب منك طول ما انت في هذه الحصون. ثم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، دي تبع المعوقات الخارجية الشبهات اللي بتتقال بقى على اهل الدين واهل الالتزام واهل الاسلام. كل ده الشوط بتاع المعوقات الخارجية يا جماعة. ربنا بيختمه بيقول ايه سبحانه وتعالى، يعني ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، من فوق وتحت ما مش عارفين يروحوا منه فين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يبقى العذاب بتاعهم. انما بقى الانسان اللي اتبع ربنا، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. حتى لو عشان دينك هتسيب بلدك سيب بلدك، اهم حاجة تفضل على دينك، اهم حاجة تفضل على دينك وعلى التزامك وعلى دعوتك. لو عشان الدين ضحي بالدنيا كلها ضحي بالدنيا كلها. يا عبادي ان ارضي واسعة، لو انت مشترك في الدين انا روح حتة تانية. فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، اخرها موت موت مكلبش فيها ليه. ثم الينا ترجعون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الانهار. الغرف اعلى الجنة، يبقى من فوقهم الغرف ومن تحتهم الانهار. الاية اللي قبلها بتاعت العذاب كان من فوقهم العذاب ومن تحتهم العذاب، كأن المشهدين بعد بعض عشان ربنا يقول لك ايه شوف عاقبة دول وشوف عاقبة دول. عذاب من فوق لتحت هنا ونعيم من فوق لتحت هنا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم المعوقات الداخلية ثلاثة يا جماعة، اللي منعك من جوه عن انك تدخل، واللي منع كل واحد مننا وهو جوه عن انه ينطلق لله وان هو يبقى راجل من رجال الدين. ثلاث حاجات اللي منعنا عن الانطلاق لله ايه هم؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. شفت نملة مالك نمت من غير عشاء؟ مش هقول لك شفت واحد، شفت نملة نمت من غير عشاء. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. دي آية عن الرزق. ربنا بيقول لك رزقك على الله، انت خايف من الرزق ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله يا فأنا يفكون. يبقى آية عن التوحيد، مين اللي خلق؟ الله لوحده، يبقى التوحيد. آية عن الرزق، آية عن التوحيد. الآية اللي بعدها الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ربنا بيخلي المليونير مليونير واللي بيكتب له الفقر بيكتب له الفقر. يعني اللي مكتوب له رزق القوت بس بياخد رزق القوت، واللي مكتوب له البسط في الرزق بياخد البسط في الرزق. ان الله بكل شيء عليم، يعلم انت هيصلحك الغنى ولا الفقر. وممكن الفقر هو اللي اصلح ليك، وممكن الغنى هو اللي اصلح لفلان. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله. يبقى اية رزق اية توحيد، اية رزق اية توحيد. خدوا بالكم يا جماعة، كأن ربنا بيقول لك اكبر مانع ليك عن ربنا وعن الانطلاق الى الله الخوف على رزقك. وربنا جاب نوع من انواع الرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، اللي هو رزق الكفاية انك ما تجوعش، والرزق الثاني الله يبسط الرزق اللي هو رزق الغنى. في ناس منحة عن ربنا انها خايفة انها ما تلاقيش تاكل، وواحد ثاني يقولك لا يا عم الدين هيعطلني عن الدنيا، انا عايز ابقى مليونير في الدنيا دي. فربنا ربط الاثنين بالتوحيد، كأنه بيقولك ان الرزق ده قضية عقيدة. يعني ايه قضية عقيدة؟ الرزق الاولاني ده رزق الكفاية، ربنا وعد بيه كل مخلوق. لو انت شكيت ان ربنا هيرزقك بيه يبقى انت شاكك في وعد الله. والرزق الثاني رزق البسط ده، شوف ربنا بعدها بيقولك ايه بعد اية رزق الكفاية، ربنا قال ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. السماوات والارض دي كلنا عايشين فيها، والشمس والقمر دي لينا كلنا. يعني الغني بيستمتع بالشمس اكتر من الفقير؟ كله، كل شمس والقمر دي للخلق اجمعين. ربنا جابها بعد رزق الكفاية كأنه يقول لك ان رزق الكفاية ده برضه للخلق اجمعين. فرزق الكفاية يشبه رزق الشمس والقمر اللي هو للناس كلها. بعد كده رزق البصر ربنا جاب معاها آية تانية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء. السحاب ربنا ما بيدوش للجميع، بيديل ده وممكن يديل ده ما يديش، وممكن يديل ده كتير ويديل ده قليل. هو ربنا بيقول لك ان رزق الكفاية يشبه رزق الشمس والقمر للجميع، ورزق البسط يشبه رزق السحاب والمطر للي ربنا يشاء يسوق اليه هذا الرزق. يعني قضية رزق بحتة، يعني انت كل مجهودك ده من باب وابتغوا ما كتب الله لكم. انما لو ربنا مش كاتب لك اجري وشها فيها واعصى ربنا عشانها، وادي ربنا ظهرك عشانها، ولا ينالك منها الا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومة. يبقى اول منع الرزق. طيب والمنع الثاني، يا رب وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، وان الدار الاخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية ضد الموتان، الحياة الكاملة الحقيقية. لو كانوا يعلمون حب الدنيا اللي متعلق بشهوة ولا بمعصية ولا بيحب مش عارف ايه، الشهوات بتاعت الدنيا، محبوبات الدنيا، محبوبات الدنيا والاولاد والزوجة. الاية اللي بعدها، وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب، وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اي التوحيد. افتكروا ساعة ما بتقع في ازمة مين اللي بينجدك؟ الله. يبقى اي التوحيد، يعني رزق توحيد، حب دنيا توحيد. اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اية امن. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ اللي افترى على وحدانية الله. يبقى اية توحيد، يعني رزق توحيد، حب دنيا توحيد، امن توحيد. الثلاث مشاكل اللي بيمنعوا الناس عن ربنا، خايفين على رزقهم او خايفين على محبوباتهم الدنيوية او خايفين على مصالحهم الدنيوية وامنهم في هذه الدنيا. يا عم ده احنا لو كلمنا امريكا هتعمل فينا كذا، ده احنا معرفش لو عملنا ايه يحصل فينا كذا. ربنا جاب لك الثلاثة وربطهم بالتوحيد، كأنه بيقول لك ان لو دول منعوك عن ربنا يبقى انت عندك خلل في التوحيد. وكأنه بيقول لك لو انت عايز تعالج الثلاثة دول في قلبك، الحل انك تمثل التوحيد في قلبك وتمثل معرفة الله في قلبك. يعني ربنا حط لك الكون كله في ايده، يعني الرزق في ايده. وانا الوقت واحد بشتغل عند واحد، خفت ان انا لو وصلت علاقتي معاه ان المرتب يقل. ازاي؟ ده هو صاحب الشغل. ازاي اخاف ان رزقي يقل لو قربت من ربنا؟ ازاي اخاف ان محبوباتي تروح مني لو قربت من ربنا؟ ازاي اخاف ان انا امني يروح مني لو قربت من ربنا؟ ده انت لو قربت من ربنا دخلت في الحصن الحقيقي ونجوت من بيت العنكبوت اللي كان ساعة ما ينزل عذاب الله لن يغني عنك من الله شيئا. ثم الخاتمة، والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى الصورة يا جماعة بتكلمك عن المعوقات الخارجية اللي هتقابلك، الوالدين والاصحاب والتهديدات وقتل اهل الكتاب والشبهات، والمعوقات الداخلية اللي منع كل واحد فعلا بحيه انه يقرب من ربنا. وهي ايه؟ وهي الخوف على الرزق او الخوف على الامن او الخوف على المحبوبات الدنيوية، واللي منع المسلمين ان هم يجاهدوا، واللي منع المسلمين ان هم يقفوا الاهل الباطل، واللي منع واللي منع. هي دي المعوقات الداخلية. ربنا جابها في ايه؟ اخر الصورة، وربطها بالتوحيد لانها قضية يقين وتوحيد. ثم الخاتمة القوية بتاعت الصورة، والذين شاهدوا فينا. ده مسألة حياة وموت، ده جنة ونار، ده مصيف، ده يا اما غرف من فوقها غرف يا اما عذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ده قضية مصيف. يبقى لازم تتخذ حياة وموت، لازم قضية الدين دي تبقى قضية حياتك الاساسية. وفي الجهاد ما ينفعش تنام، لانك لو نمت في المعركة تصحى تلاقي رقبتك طارت. ما ينفعش تغفل عن نفسك، لان الشيطان مش هيسيبك ومش هيغفل عنك ابدا. وفي الجهاد لازم تجيب اخرك، في الدين في الطريق لله لازم تجيب اخرك، ولا راحة الا بعد ما في القبر تتسأل الثلاث اسئلة وتجاوب، بعدها اعمل اللي انت عايزه بقى، بعدها ارتاح، بعدها اقول الحمد لله انا الوقت فعلا ارتاح. ليه؟ خلاص الحمد لله جاوبت الثلاث اسئلة، جاوبت على اللجنة بتاعت العقيدة في القبر. انما الوقت هنجاوب ازاي؟ هنجاوب على من ربك ازاي؟ واحنا قلوبنا متعلقة في الرزق والمحبوبات والدنيا كلها بغير الله؟ لا، يبقى مش ربك الله بقى، يبقى انت كذاب بتضحك على ربنا سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، تعرف انت بتجاهد عشان مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا العظيم. لنهدينهم سبلنا، مش سبيلنا، سبلنا ربنا. لو انت دخلت الدين وجاهدت فيه، وجاهدت في التربية القلبية، وجاهدت في اصلاح القلب، وجاهدت في فهم القرآن، هيفتح لك ابواب الدين كلها، هتلاقي الف باب الى الله ربنا فتحهم لك، هيفتح عليك في الدين من واسع. بعد ما كان الاخر في الاول قاعد يقول طب اصلح قلبي ازاي، طب اعمل ايه، طب اوصل ازاي، طب اقاوم الشهوات ازاي، بعد كده هيبقى قدامه الف طريق يوصلوا ربنا. ربنا يعرف الواحد بالشيوخ يوصلوا لله، وباخوة مجتهدة يصاحبوه، وبصحبة صالحة، وهيعرفوا الف طريق يوصلوا الى الله سبحانه وتعالى. وان الله لمع المحسنين، قسم وتوكيد على معية الله اهل الاحسان. وقلنا يا جماعة قبل كده في سورة النحل لما ربنا قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه محسنون، ربنا بين يعني بيان عملي للمعية دي في اول سورة الاطلاع، انه رفع النبي 7 سماوات وخلى النبي ام جميع الانبياء، رفعوا للامامة في الدنيا في الدين بسبب المعية، بسبب الاحسان. وكذلك في سورة العنكبوت لما ربنا وعد بالمعية، اول سورة الروم اللي بعدها نصر بدر، بنصر الله المفسرين قالوا نصر بدر، نصر بدر اللي هو كان بداية الامامة في الدنيا، كأن ربنا بيقول لو انت احسن هتاخد المعية اللي هترفعك للامامة في الدين في اول الاسراء، وللامامة في الدنيا في اول الروم. خلصنا كده ملامح اساسية في سورة العنكبوت، هندخل على سورة الروم. يا جماعة سورة الروم باختصار بتتكلم عن ايه؟ سورة الروم يعني تتوقع سورة اسمها روم، سورة الروم دي طلقات، قصائد، طلقات على قلبك، السورة من اولها لاخرها. لو انت قريتها بالطريقة دي هتحس ان انت قلبك فعلا بيتزلزل طول السورة. اصل دلوقتي دور الروم اهو، واحنا خايفين من النوم، وخايفين من الاسباب، وخايفين من غير الله، طلقات على اي خوف من غير الله في قلبك، عشان تلاقي نفسك بعد السورة ما انتش خايف غير من الله سبحانه وتعالى. سورة الروم بتتكلم عن هيمنة امر الله على كل شيء، وبتتكلم على ان ربنا هو اللي بيده كل شيء، وقاعدة تديك طلقات وطرقات على قلبك متوالية وراء بعضها. من اولها الف لام ميم، غلبت الروم. من اولها افتكر ربنا سبحانه وتعالى الملك كله بيده ازاي، فغلبت الروم في ادنى الارض، وده من اعجاز يا جماعة، ان المكان اللي حصلت فيه المعركة اوطى منطقة على وجه الارض فعلا، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ده اعجاز غيبي، ربنا من قبلها قال ان هم ينتصروا، رغم ان كان غير متوقع نهائيا ان هم ينتصروا في هذه الفترة ابدا. لله الامر من قبل ومن بعد، الكون كله في ايدي، الامر كله في ايدي، ربنا حط امر النصر والهزيمة والملك والهزم وكل شيء في ايده سبحانه وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون، كان في المعاد ده هو معاد نصر بدر اللي ربنا وعد فيه المؤمنين، وفعلا حصل بنصر الله. خدوا بالكم، لله الامر، يبقى الامر امر مين؟ امر الله. والنصر نصر مين؟ نصر الله. والآية اللي بعدها وعد الله، كل حاجة من الله، من اولها افتكر قد ايه الله مهيمن على هذا الكون. اولم يسيروا في الارض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، افتكر انا عملت ايه في اللي عصاني في الدنيا قبل الاخرة، كانوا اشد منهم قوة، واثاروا الارض وعمروها اكثر من مما عمروها، وجاءتهم رسلنا بالبينات، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء اللي عملوا المعاصي واسرفوا في المعاصي، لما عرض عليهم الحق ان كذبوا باياتنا. يعني ايه؟ افتكر ان كل معصية بتعملها في حقي بتطبع على قلبك وبتخليك متقبلش الحق لما يعرض عليك. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق واجل مسمى. افتكر الساعة السماوات و400 مليار مجره وملايين النجوم والكواكب والمذنبات كل ده عشان ايه؟ كل ده من خلال شيء ولا كل ده بالحق؟ او لم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق؟ افتكر الكون ده كله مخلوق عشان ايه؟ وربنا خلق الاعجاز ده كله عشان ايه؟ الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. افتكر ربنا لما هترجع له يقدر يعمل فيك ايه؟ افتكر ربنا يقدر يرفعك قد ايه في الاخره ويقدر ينزلك قد ايه؟ ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون قمة اليأس ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. من اللي أفعى من الوقت وكانوا بشركائهم كافرين ده كمان بقوا أعداء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الشلل والاصحاب والحب والمحبة ده كله كل ده هيتفرق عن بعضه. يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. تعالى انت رايح فين؟ افتكر اقدر عذبك قد ايه واقدر انعمك قد ايه. افتكر ومن اياته ان خلقكم من تراب. انا كنت شو تراب؟ كنت كمش تراب كده؟ ايه القدرة دي؟ ثم اذا انتم بشر تنتشرون. كل الانتشار والحياة وملامح الحياة دي كانت من شوية تراب. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ايه ده؟ واحد من المشرق واحدة من المغرب. افكار غير بعض وحياة غير بعض وعادات غير بعض بل جنس غير بعض. ده ذكر ودي انثى. ثم يبقى بينهم كل الحب ده والعواطف دي. ربنا بيقول لك ان العواطف آية من ايات ربنا العظيمة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته ربنا بيقول لك افتكر آياتي. افتكر آياتي في السماء وآياتي في الارض وآياتي في خلق الزوجين وآياتي في المشاعر وآياتي في النوم وآياتي في اليقظة وآياتي في المطر وآياتي في ان كنا كله قائم بملكنا وبقدرتنا وبسيطرتنا. ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. افتكر آياتي وعظمتي. افتكر عظمة الله وقد إيه أظلم وهيمن على هذا الكون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يا عم أبو جهل ولدت أبو لهب تعب. أنت الوقت عندك أصل العبد بتاعك ده ترضى ان هو يشاركك في الاصل ده وتبقى عامل حسابه في ملكية الاصل زي ما انت عامل حساب نفسك؟ لا مرضاش طبعا. طب ازاي رضيت او تصورت ان ربنا يرضى ان هو صاحب الكون ده كله هذه الاصنام وهذه الشركيات تبقى زيها زيه يوجه ليها نفس العبادة ويتعامل حسابها زي ما بيعمل حساب الله؟ ازاي تصورت هذا الامر؟ افتكر كده بعقلك هذا الامر. افتكر يا اخي انت عملت المخلوق ازاي او عملت نفسك ازاي وعملت الله ازاي؟ فاقم وجهك للدين حنيفة. بعد كل التذكيرات دي بعد كل الطلقات دي مطلوب مننا ايه؟ فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين والفطرة مهما جروا ورا الشهوات والكليبات مهما جروا هيرجعوا ربنا يروحوا فين؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه واتقوه. الانابة انك تعمل الطاعة والتقوى انك تبعد عن المعصية واقيموا الصلاة انك تبقى من العباد لله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى اذا انت هتبقى من اهل الطاعة بعيد عن المعصية مقيم للعبادات بس مش انت لوحدك. احنا كلنا ايد واحدة لا تشيع ولا تحزب ولا تفرق امة واحدة كلنا ايد واحدة. بعد كده شوف ربنا بيوصف حب الانسان للدنيا اللي خلى كل الطلقات دي تيجي على جدار سميك من حب الدنيا فالطلقات ما خرجتش الجدار. شوف صمت جدار حب الدنيا في الانسان قد ايه. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم. كان ربنا بيقول لك خلاص انا مش رايتهم خلاص يعني انت عارف لما واحد بقى خلاص جحوده ليك يزيد قوي او اب يعني جحود ابنه يزيد قوي يقول له انا مش عايزك انا مش عايز اشوفك ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون انما انتوا يا اهل الدين انتوا يا اهل الايمان اوعوا الدنيا تدخل قلوبكم فهاتذا الدنيا فهاتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا ليربوا ما كلمة ربا دي يعني فلوسك بتربو بس ربنا بيقولك بتربو فين ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وبعد كده تبدأ الطلقات تيجي تاني طلقات متوالية تاني صوت طلقات تاني لاخر الصورة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون افتكر ربنا مالك حياتك وكل مقدرات امورك قد ايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس افتكر يقدر ينقص عليك حياتك لو عصيته قد ايه قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين افتكر اهلك امم قد ايه بسبب المعصية ويوم تقوم فأقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون افتكر يوم ما تقف من إيديه